ومعناه معنى الخبر المحض، أي من كان لا يستحيي فإنه يصنع ما يشتهي، ولكنه صرفه عن جهة الخبرية إلى صورة الأمر لفائدة بديعة، وهي أن العبد له من حيائه آمر يأمره بالحسن وزاجر يزجره عن القبيح، ومن لم يكن له من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامر. وهذا هو واعظ الله في قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع المواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن، فمن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. فإذا فعل هذا الآمر الناهي بفقد الحياة فهو مطيع لا محالة لداعي الغي والشهوة طاعة لا انفكاك له منها، فنزل منزلة المأمور، وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء فأنت مؤتمر لأمر الغي والسفه، وأنت مطيعه لا محالة وصانع ما شئت لا محالة. فأتى بصيغة الأمر تنبيها على هذا المعنى، ولو أنه عدل عنها إلى صيغة الخبر المحض فقيل: إذا لم تستحي صنعت ما شئت، لم يفهم منها هذا المعنى اللطيف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وللحياء فضائل جمة هذا الخلق الذي من اتفى به من الناس في زماننا، فما نراه اليوم من منكرات ومجاهرة بالمعاصي صغيرها وكبيرها هو من آثار بعد الناس عن التحلي بهذا الخلق العظيم. فمن فضائله أن الحياء مفتاح كل خير، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله، الحياء خير كله، وفي رواية: الحياء كله خير. كذلك الحياء من الإيمان، فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لا تستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بل ثبت في السنة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، فاللهم سلم سلم. كذلك الحياء زينة الأشياء كلها، فلا يكون في شيء من الأقوال والأفعال إلا زينه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه وقبحه. فقد روى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. والحياء خلق يحبه الله، للحديث الذي حسنه بعض أهل العلم المروي في سنن أبي داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، أو حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، بينت رواية أخرى للحديث هذا المبهم، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة إلى آخر الحديث. ولو حذفنا تشكيل الكلمة لقرأناه جوجل قوقل، والناس اليوم يتساهلون يقول اذهب اسأل الشيخ جوجل. عندنا صحابي اسمه النعمان ابن قوقل، فاسألوا هذا الصحابي وارجعوا إلى فقه أفضل من قوس جوجل أو غيره من الآن البرامج التي تبحث عن الفتاوى والأحاديث وغيرها، هذه تكون معينة لطالب العلم ولا تكون هي الأصل. فالأصل هو الكتاب، والأصل أن يبحث الإنسان بنفسه لفوائد جمة في ذلك البحث. أما كبسة الزر هذه تبحث عن فتوى أو لتبحث عن حديث بمثل هذه السهولة ويكون هذا هو الأصل، هذا خلل في طلب العلم، لا يكون هذا الأصل. هذا قد يكون الإنسان مستعجلا يبحث عن حكم لحديث أو مسألة فقهية فيستعين ببعض هذه البرامج ويذهب لمن يثق فيه، لمن يثق في دينه. أما أن يكون ديدن طالب العلم وهجيره وعادته أن يذهب إلى مثل هذه البرامج الشاملة أو الجوجل أو بعض المواقع بسرعة ويظن أن هذا هو مسلك طلب العلم، فهو قد أخطأ الطريق، ولا طلب العلم لا يكون بهذا المنهج. وهذه فقط كلمة سريعة، ولعل الله يفتح وتكون هناك محاضرة للكلام بتفصيل أكثر في قضية منهجية طلب العلم، والله المستعان. ثم قال رضي الله عنه: أرأيت إذا صليت المكتوبات، أي اقتصرت على الفرائض ولم أزد عليها شيئا من النوافل. وهذا كقول ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال رضي الله عنه: وصمت رمضان، أي الفرض فقط، فلا أصوم أي يوم نافلة، لا عاشوراء ولا عرفة ولا الاثنين ولا الخميس ولا أيام البيض. ثم قال رضي الله عنه: وأحللت الحلال، أي فعلته معتقدا حله كما قال النووي رحمه الله. ثم قال: وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته واجتنبته. ثم قال رضي الله عنه: ولم أزد على ذلك شيئا. لم يذكر في الحديث الزكاة والحج، وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حال السائل أنه لا تجب عليه الزكاة لعدم توفر شروط الزكاة في حقه، وكذلك الحج. وقيل أيضا بخصوص الحج أنه لم يذكر لأنه لم يفرض بعد، فإن الراجح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وقيل إنهما لم يذكر في الحديث لفظا، لكنهما داخلان في قوله رضي الله عنه ضمنا: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ثم قال رضي الله عنه: أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.